أي يقين؟ سمعت بمصعد بن عمير؟ مصعد بن عمير الرجل المترف في مكة ترك الدنيا بأجمعها وصار أول سفير ودعا إلى الله ثم مسك الراية في أحد. تعرف ماذا حصل له؟ قطعت يمينه مصعد، فمسك الراية بشماله فقطعت الشمال، ثم برك على الراية بقدره حتى لا تسقط، فتكسرت الرماح على ظهره وقتل، ولم يجدوا كفنا يكفنوه به. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. المنافقين ايش يقولون؟ مجنون هذا، مجنون ذبح نفسه، عايش بترف وبنعيم وبعز كل شيء عنده، راح ذبح نفسه، اي جنون هذا؟ وسوف ترون ماذا قال المنافقون بعد احد. المنافقون في اول المعركه سبقوا الناس الذين قال لهم حتى وليعلم المنافقين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. بعد المعركة قالوا المنافقين، تعرف ايش قالوا؟ اخذوا يتشمتون، الم نقل لكم لا تذهبوا للمعركة مع محمد، الم نقل لكم اجلسوا معنا، ليش خرجتم معه؟ انظروا ما الذي حصل لكم الان، قتل منكم من قتل وجرح منكم من جرح وفعلوا فيكم وفعلوا، لما لم تسمعوا كلامنا ولما لم تطيعوا امرنا؟ الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، قل فجرؤوا عن انفسكم الموت اذا كنتم صادقين. يلا عيشوا في الدنيا مخلدين، اجلسوا في الارض مخلدين، ربما تكونوا صادقين. قال الرب جل وعلا: الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، قل فجرؤوا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. الصحابه الان جلسوا يوم السبت، انتهت المعركه، صبيحه يوم الاحد، اليوم الثاني قال النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه: من خرج معي في الجهاد ليقوم مرة ثانية معركة أخرى. ماذا يقول الله؟ معركة ثالثة. انتهت أحد، انتهت المعركة، والصحابة لا زالت الجراح ولا زالت الدماء تسيل ولا زال التعب ولا زال النصب، تقريبا ما في أحد من الصحابة إلا جروح ودماء تسيل منهم. قال لهم: من تبعني وخرج معي في أحد فقط هو الذي يخرج معي الآن. وفعلا كل الصحابة خرجوا، قالوا: لنا يا رسول الله؟ قال: جاءنا خبر أن المشركين سيرجعون ليقاتلون مرة ثانية ليستقبلوا شأفتنا. طبعا الآن الوضع صعب، الآن جراح، الآن تعب، الآن نصب، والمشركون لا زالوا على قوتهم، فإذا بهم يخرجون. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. فإذا بهم يأتيهم المنادي: إن الناس قد جمعوا لكم، يريدون قتلكم، يريدون استئصالكم، يريدون استباحة بيضتكم. وإذا بالصحابة لم يزدهم هذا إلا إيمانا ويقينا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. إيمان يخافون إلا من الله، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله، فقط لا نريد إلا الله معنا، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، خاف المشركون وتراجعوا، لم يمسسهم سوء. تمر الأيام والصحابة لا زالوا مجروحين ولا زالوا في جراحاتهم. بعد بضعة شهور إذا برجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا رسول الله، إن قوم فلان قد أسلموا ويريدون من يعلمهم أمور دينهم. قال: لا بأس، كم تريدون؟ قال: أخرج لنا من تخرج. فأخرج لهم النبي 10 من خيرة أصحابه، قراء، طلبة علم، أهل دين، يعلمون الناس أمور دينهم. قال: خذوا سرية من 10. فخرجوا فنزلوا عند بئر يسمى الرجيع، فلما نزلوا عند البئر فإذا هو كمين من الكفار، كمين 100 رجل قد أحاطوا بالعشرة،